إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام البخاري في التاريخ عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أن قريشا جاءت أبا طالب تشكو محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا لأبي طالب: إن ابن أخيك قد عاب آلهتنا وسفه أحلامنا وهو يؤذينا في مسجدنا، فانهه عن ذلك. فقال أبو طالب: يا عقيل، ائتني بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عقيل: فذهبت فاستخرجته من بيت صغير كان هنالك، فلما جاء القوم قال أبو طالب: يا محمد، إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في أنفسهم وفي مسجدهم، فكف عن ذلك. فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: ما أنا بأقدر على أن أكف ما تجدون مني منكم على أن تشعلوا منها شعلة. فقال أبو طالب وأقبل عليهم: والله ما كذب ابن أخي، فاذهب فقل ما شئت، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث إسناده حسن، كما بيانه الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة رحمة الله عليه. وفيه أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان يؤمر فيأتمر، وإنما كان يكلف فيتبع، ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآت بشيء من عند نفسه يستطيع أن يكف عنه متى شاء ولا كيفما أراد، وإنما جعل الأمر على لون من ألوان الاستحالة التي ضرب عليها المثل المادي الذي يحسه الناس ويدركونه. فلما حلق في السماء، وكان قد جاء به عقيل في شدة الحر، فنظر إلى الشمس فاستخبرهم، فلما أقروا بالرؤية الواضحة التي ليس دونها غمام ولا سحاب، أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال ما أنا بأقدر على أن أكف عنكم ما تشكون منه، ولا أن أحجب البلاغ، ولا أن أنتهي عن أداء الرسالة التي أرسلني الله بها، ولا تكليفي بهذه النبوة التي شرفني الله بها، ما أنا بقادر على أن أكف شيئا من ذلك حتى تستطيعوا أن تشعلوا من الشمس شعلة، فإن كنتم عجزة عن ذلك فأنا عن هذا الذي جاءني بالكف والامتناع أعجز. وصلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح سنن ابن ماجه وعند البيهقي في الدلائل أيضا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس يوما حزينا قد قضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة، ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدماه وأدماه وأسال منه دماءه فخضبته فصبغته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجلس ناحية، فجاء جبريل عليه السلام فقال يا محمد ما هذا الذي بك يعني من الحزن والوجد والموجدة؟ فلما علم علمه وخبر خبره قال أريك آية؟ فقال افعل. فنظر جبريل فإذا شجرة هنالك قائمة بعدوة الوادي بأقصاه، فقال يا محمد ادع هذه الشجرة. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشجرة فجاءت فوقفت بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال جبريل الآن ردها، فردها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا حسبي، يعني هذا يكفي. فثبته الله رب العالمين فيما هو عليه، وآتاه الله رب العالمين اليقين، وأنزل عليه السكينة حتى يستطيع أداء الرسالة على النحو الذي يريده الله رب العالمين ويرجوه. عباد الله، كلما كان الدين أي دين فارغا من المضمون قاليا من المعنى كثرت طقوسه وكثرت مظاهره وكثرت شكلياته، كلما كان الدين فارغا من المعنى خاليا من الجوهر لا يحقق للنفس الإنسانية وللقلب البشري وللضمير المغروز في داخل الكائن الإنساني الحي، كلما كان الدين عاجزا عن إشباع هذه الملكات في النفس الإنسانية، استعاض أهله والقائمون عليه بالمظاهر والشكليات والبهرج وما هنالك من أمور الزينة والتأثيرات والمؤثرات الصوتية والبصرية والحسية وما أشبه، كل ذلك من أجل أن يسحب الإنسان بالزمام كالدابة إلى اعتقاد موهوم وإلى دين قد فرغ من المعنى تماما، ولكن ليس كذلك دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودونك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الله رب العالمين جعل له خصائص، ثم جعل الله رب العالمين هذه الخصائص بعينها خصائص لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية من زيادات الثقات وتربتها طهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل فإنما عنده مسجده وطهوره. وإذا فالله رب العالمين يجعل لنا أمر اللقاء به والوقوف بين يديه في أي بقعة كانت ما دامت قد توفرت فيها شرائط الطهر، لأنه لا يعقل أن يقف الإنسان بين يدي القدوس قدوس السماوات والأرض ببدن منجس ملطف ولا بثوب ولا في موضع كذلك، وإنما تتحقق شروط طهارة الظاهرة. ثم فليقف المرء بين يدي ربه جل وعلا من أجل أن يحقق الطهارة الباطنة، من أجل أن ينزل الله رب العالمين السكينة، ومن أجل أن يغسل الله رب العالمين بمسكوب الطهر على القلب حتى يعود القلب طاهرا من النجس ومن مذموم الخصال ورذيل الصفات. ما عندنا في هذا من تعقيد، وإنما يمضي المرء في الأرض ضاربا في فجاجها، عاليا فوق نجادها، هابطا بوهادها أينما كان وحيثما حل، متى ما أدركته الصلاة فعنده المسجد، تربة طاهرة وهي طهور أيضا لو فقد الماء، فعنده مسجده وطهوره. يقول النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، فإنما عنده مسجده وطهوره. فالحمد لله على نعمة الإسلام. كلما كان الدين خاليا من المعنى فارغا من المضمون لا يحقق شروط الدين الحق الذي أنزله الرب جل وعلا من أجل هداية البشر ومن أجل تزكية النفس ومن أجل تطهير الروح ومن أجل استقامة الخطو ومن أجل نظافة التصور، مهما كان الدين غير محقق لهذه الشرائط كثرت فيه مظاهره وكثرت فيه شكلياته وكثرت فيه أثوابه وكثرت فيه زينته وكثرت فيه تلك الأمور الصاخبة التي لا يمكن بحال من الأحوال أن تكرس نفسا، يمكن أن تريد الطهر يوما ولا يمكن بحال من الأحوال أن تقود روحا ليستقيم خطوها في مدارج العلا صعودا، وإنما هي شكليات تبهر حينا وتبهرج حينا وتزخرف أحيانا، من أجل أن يؤخذ المرء كالدابة العجماء يقاد من سمعه وبصره، وأما قلبه ففي فلوات قد تاه فيها في حطام تلك الشكوك والزيف والريب التي قد أحاطت بقلب لا يجد حقيقة الإيمان بحق إلا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلما كان الدين فارغا من المعنى خاليا من المضمون لا يحقق راحة القلب وسلامة الضمير وخطو الحياة المنتظم على صراط الله المستقيم في كون الله رب العالمين، كان كثير الشكليات ولكن الدين الحق ليس كذلك. كيف؟ إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم بين يديه ثوب كثرت أعلامه وكان فيه ما فيه مما يتناسب مع الحقبة، مما يتناسب مع الفترة النبوية، من هذه الأمور التي كانت أقرب ما تكون إلى بدائية بادية مغرقة في هذا الأمر الأول من غير تعقيد. فما تظن كيسا أن يتحصل عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ حتما لا زينة فيه ولا زخرف، وما يمكن أن يصل الخيال يوما لو تخيل إلى بساط يفترشه النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مهما تخيل المرء لا بد أن يكون الأمر متسقا مع جلال النبوة وعظمة الرسالة، كل ذلك جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فعندما يجزع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كساء كان هنالك، ثم يأمر عائشة رضوان الله عليها بأن ترفع ما كان هنالك، قال: لا تفتنوا الناس، قال لا تفتنوا الناس. ثم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نص آخر: فإنها ألهتني عن صلاة آنفا. دين لا يمكن أن يتوسل بالبهرج، ولا يمكن أن يتوسل بالزينة، ولا يمكن أن توجد فيه طقوس، وإنما هو الاتصال المباشر بين العبد والرب من غير ما واسطة، ولو كانت الواسطة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كانت الواسطة محمدا صلى الله عليه وسلم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فقل إني قريب، كما سألوا فأجاب، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فاللهم ثبت قلوب المؤمنين المسلمين على دينك يا رب العالمين في مشارق الأرض ومغاربها يا ذا الجلال والإكرام، وانف عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عواصف الظنون وريب الشكوك، وانف عنهم كل ما يتعارض مع اليقين الثابت يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. كلما كان الدين مقتربا من تحقيق ما يمكن أن يناط به حقا كان على الوصف الذي نحونا، فكيف إذا كان محققا لذلك صدقا، وهو دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نعود، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عقيل يستدعيه عمه من أجل أن يزيل شكاية الشاكين الذين شكوا إليه تسبيح الأحلام وسب الآلهة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الوحي من الله رب العالمين بما هو حق وبما هو عدل في هذا الكون، لا يلحقه ظلم ولا يحيط به ريب. وهذا البخاري ومسلم رحمة الله عليهما مع أحمد وغيرهم رحمة الله عليهم أخرجوا جميعا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي فيجهر بالقرآن، فكان المشركون إذا ما مروا فسمعوه تاليا سبوا القرآن، ومن أنزل القرآن ومن أنزل عليه القرآن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنزل الله رب العالمين قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، لا تجهر بالصلاة فيسمع المشركون، فإذا ما سمعوا سبوا القرآن ورب ومن أنزل القرآن ومن أنزل عليه القرآن، ولا تخافت بها فلا تسمع حينئذ من كان عندك من أصحابك أيها النبي الكريم، وابتغ بين ذلك سبيلا. ألا إن الأمر كان واضحا بحق من غير ما لبس فيه ولا غموض. وهذا هو المغيرة بن شعبة كما في الحديث الثابت الصحيح يقول إن أول ما عرفت محمدا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني كنت يوما مع أبي جهل بن هشام في بعض أزقة مكة، فمر علينا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقبل على أبي جهل يقول يا أبا الحكم لم يأتي بالكنية التي تسوء، وإنما أراد أن يدخل عليه من باب يتلطط بالدخول منه إلى سواء قلبه وإلى فضاء يقينه في فؤاده، ولكن هيهات، اللهم لا تجعل الشقوة غالبة علينا بكرمك وأنت أكرم الأكرمين. قال فأقبل عليه فقال يا أبا الحكم أما آل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ إني أدعوك إلى الله، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نصا يقول إني أدعوك إلى الله، لم يدعه لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يدعه لشيء يمكن أن يحصل من ورائه فائدة ولا تعود عليه من ورائه عائدة، وإنما يقول أدعوك إلى الله، فأنا وأنت في طريق الله إلى الله رب العالمين نسير. فأقبل عليه أبو جهل، فقال: يا محمد إنك إنما تقول ما تقول، إنك إنما تقول ما تقول لكي نشهد لك بأنك قد بلغت، وإنا لنشهد لك أنك قد بلغت، ولو أني أعلم أنك على الحق لاتبعته. قال المغيرة: ولم يكن قد أسلم بعد، فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم وانصرف. فلما أبعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنا، أقبل علي أبو جهل فقال: أما والله إني لأعلم أنه على الحق. قال: أما والله إني لأعلم أنه على الحق، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن في نفسي من هذا شيء. فما الذي كان يحيك في نفسه؟ وما الذي كان يعتمل في قرارة ضميره؟ أمر غريب حقا. يقول للمغيرة: إننا وبنو قصي، نحن وبنو قصي، يعني قوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: منا السقاية؟ فقلنا: نعم. قالوا: وفينا الحجاب؟ قلنا: نعم. قالوا: وفينا اللواء؟ قلنا: نعم. قالوا: وفينا الندوة؟ قلنا: نعم. قالوا: ومنا نبي؟ فقلنا: لا. في نفسي من هذه شيء، ليس هذا الشيء تكذيبا لما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو عدم فهم للوضع على حقيقته، أو هو فهم للوضع على حقيقته مع غلبة الشقوة بكثرة الحقد وغلبة الحسد في القلب، حتى لا يستطيع أن يميز بين ما ينفعه وما يضره، بين ما يهديه وما يضله. لا يستطيع أن يرى لنفسه في وجهته سبيلا قاصدا ولا طريقا لاحبا، ولا يجد انتظام الخطو على سبيل، وإنما هو مضطرب تائه في دنيا قد عجت حوله بالمظالم، يحسبها عدلا وبالجور يظنه حقا، وهيهات. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يقول: والله إن الشمس التي ترون ليس دونها غمام ولا سحاب، إن استطعتم أن تشعلوا منها شعلة، إن استطعتم، ولن تستطيعوا وأنتم عن ذلك عجزة، فأنا أيضا غير مستطيع أن أدع ما أرسلني الله رب العالمين به. وانظر إلى الوضوح الذي بينه، لا أقول الرسول، وإنما بينه أبو جهل نفسه في الحديث الذي رواه المغيرة رضوان الله عليه. يقول: يا محمد، إنما تريد أن نشهد لك بأنك قد بلغت، فقد شهدنا. إذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليوم الأول يبين ويوضح ويضع الحدود ويقيم تلك المعالم، وينصب على جنبتي الطريق الصوى معالم مستشرفات لا يمكن أن يضل عنها سالك، ولا يمكن أن يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك يشهد له حتى هذا الرجل في عمق ضلالته وفي ارتفاع حمأة الطين فوق قامته، ومع ذلك يقول: إنك إنما تريد أن نشهد لك بأنك قد بلغ، فقد شهدنا، قد بلغ. ولكن هو يشهد في الوقت عينه أنه على الحق بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن ما موطن النزاع القائم بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة، والمشركين الكافرين الذين عاندوه وجحدوه وآذوه وضربوه وأدموه من جهة أخرى؟ ما موطن النزاع؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن إسحاق مطولا وذكره غير ابن إسحاق مختصرا صحيحا ثابتا، ما الذي قاله وما الذي فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أرسلوا إليه من يعرض عليه؟ إن كان الذي يأتيك رئيا من الجن، إن كان الذي يأتيك إنما هو عفريت نفريت قد أثر في الخيالات وأفسد التصورات وقاد زمام الفكر على غير سبيل، إن كان التمسنا لك الكهان حتى نداويه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل حلمه ثبات الجبال ورجانتها ثابت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حليم قار لا يرد ولا يتكلم. فهذه واحدة، وإن كان إنما بك اشتهاء الباءة يعني الزواج، نظرنا حتى نحصل عندك أجمل نسائنا فتكون عندك زوجة لك، فهذه واحدة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفذ ببصره إلى طرارة قلب الرجل، والرجل يعرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يعرض، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من بيننا مالا حتى تصير أكثر أهل الوادي مالا، وإن كنت إنما تريد جاها وملكا ملكناك علينا. فلا ينفذ أمر من الأمور إلا برأيك، ولا نفعل شيئا إلا بمشورتك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساكن قار يدفع ذلك كله، ويقول في المنتهى إنما يريد أمرا واحدا، أن تطيعوا كما أطيع، وأن تؤمنوا كما أؤمن، وأن تسلموا كما أسلم. فنحن في هذا الأصل على سواء، من غير ما تفاضل هنالك في شكل ظاهر، وإنما الحقيقة التي يتفاضل بها الخلق لا يعلمها إلا خالقهم ورازقهم، ومن هو علام الغيوب. وأما من حيث الظاهر فأنا وأنتم في هذا على سواء، تدخلون دين الله رب العالمين وتسلمون الوجه لله رب العالمين، فهذا حرف المسألة، هذا موطن النزاع. وتأمل الآن فيه تأملا يسيرا، ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الله، ما معنى أن يدعو إلى الله؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الوحي من الله قرآنا يتمايز عما نطق به 40 سنة وهو بينهم، يدل هذا الأمر على صدق ما جاء به عنده. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا الذي جئتكم به هو كلام الله، وهم يرون الكلام ويحسونه لأنهم كانوا ذواقين، حتى من أتى بعدهم ودونك أبا فراس غفر الله له، فقد أتى بشنيعة عفى الله رب العالمين عنه، دونك أبا فراس الفرزدق، فإنه يوما من الأيام كان جالسا وقصيدة من عيون الشعر تنشد بين يديه، فلما بلغ منشدها بيتا قام أبو فراس منتصبا ثم هوى ساجدا ثم رفع، فقيل ما هذا يا أبا فراس؟ قال إنها سجدة الشعر، إنها سجدة الشعر، ألا إن للشعر سجدات كما للقرآن سجدات، عفى الله عنه. يقول أبو فراس هذا لحدة ذوقه ورهافة حسه للكلام الشريف، للكلام الذي انتظمه الله رب العالمين في هذا القرآن العظيم، ثم جعل العربية الشريفة متلوة بهذا القرآن العظيم ومحفوظة، فما زالت وستظل بقدر الله رب العالمين محفوظة لحفظ القرآن الكريم، إذ هي المحتوى وإذ هي التي اختارها الرب جل وعلا من أجل أن يبلغ بها البلاغ الأخير الذي لا بلاغ بعده من ربنا رب السماوات والأرض، لأن النبي بعث والساعة كهاتين وأشار بالوسطى والتي تليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء يأتيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن العظيم يتحداهم مرة ومرة ومرة، ويسبح القرآن أحلامهم ويسب آلهتهم ويرميهم بالعجز والقصور عن الإدراك إذ هم كالأنعام بل أضل سبيلا. وما زال القرآن يقرعهم ويؤسهم شيئا فشيئا وعجزهم يتفشى شيئا فشيئا ولا يبلغون من المعارضة شيئا لا قليلا ولا كثيرا. قد يقول قائل إنهم إنما شغلوا عن معارضته بمحاربته، شغلوا عن معارضة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمحاربته، فيقول من يرد على هذا الزعم الباطل والقول الفائل إنهم قد ظلوا قرابة 15 سنة، قرابة 15 سنة من بدء البعثة إلى أن ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، إلى أول موقعة كانت في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، ظلوا قرابة 15 سنة لا يحاربون ويتوسلون بجميع الوسائل من أجل إطفاء نوره ومن أجل إسكات صوته ومن أجل عدم نفاذ أمره، وما تركوا حيلة إلا وتحيلوها ولا طريقا إلا سلكوها، ولم يدعوا شاردة ولا واردة في الصد عنه إلا جمعوها. وهذا أمر لو كان في المقدور لكان يسيرا، وكان مخملا لأمره مسكتا لصوته من أول مرة بدون معنى، ولكن بذلوا الأموال وبذلوا الأرواح والدماء وخرجوا يقاتلون الرسول صلى الله عليه وسلم فيقتلون ويسحبون حتى يرموا بعد ذلك في القليب، وقد جيبوا بصناديدهم وكبرائهم وسادتهم وقادتهم، فلو كانوا قادرين على المعارضة فكيف بالله يمكن أن يحيدوا عنها وينصرفوا عن الإتيان بها ثم يأخذوا بالطريق الوعر الشاق؟ وكانت المعارضة لو كانت بين مقدورهم لكانت حينئذ دامغة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هيهات، هو كلام الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحداهم بالقرآن العظيم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، وما زال القرآن يقرعهم ويبتتهم ويعمل في جلودهم بمثل مياسم النار يسمهم بمياسمها، ومع ذلك لم يجرؤ واحد منهم، لأنهم كانوا يقدرون الكلام بقدره ويعرفون للكلام الشريف قدره، ولأنهم يعلمون أن هذا الكلام ما هو بكلام بشر أبدا. هذا الرجل الذي جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغبه ويمنيه ويقربه ويباعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما سمع القرآن من في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قال نشدتك الله والرحمة يا محمد إلا كفت. فسكت صلى الله عليه وسلم وعاد الرجل، فقالوا ما وجدت؟ قال والله ما فهمت منه حرفا إلا أنه ينذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال ويحك، كيف لم تفهم منه حرفا وهو إنما يتكلم بالعربية، وهذا الذي يقول إنه منزل من عند الله رب العالمين إنما هو بلغتنا؟ قال والله لقد سمعت قولا ما هو من كلام البشر، ووالله إني لأعلمكم بالشعر بقصيده وهجزه ورجزه، وإني لأعلمكم بكهانة الفهار وبزمزمتهم وبتلك الدمدمة التي بها يدمدمون، أما إني لأعلمكم بأمثال هذه الأمور مما يتعلق بالكلام مبينا وغير مبين، واضحا وغير واضح، ومع ذلك فوالله إن الذي سمعته من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غير ما نتكلم به ويتكلم الناس، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. قالوا صبأت أبا الوليد وتبعت محمدا، وجاءت الحيلة على وجهها. فجاءه أبو جهل وقال يا عماه إن الناس عنك يتكلمون. قال وما يقولون؟ قال إنهم يقولون إنك إنما قاربت محمدا من أجل أن يعطيك مالا. قال ويحك وويحهم، أما إن الناس لا يعلمون أني أكثر أهل الوادي مالا، فكيف يقولون هذا الذي يقولون؟ قال هم يقولون. قال وكيف المخرج؟ قال لابد أن تقول فيه شيئا. قال والله ما هو بشعر، ووالله ما هو بقول كاهن، ووالله ما هو بسحر، فماذا أقول؟ ثم استقر في المنتهى على أن يسمه بأنه شعر. وهيهات، إنما هو العجز الفاضح. والآن قل لي بربك لما لم يعارضوا. يقول قائل إنهم رأوا أنه جاء بكلام عادي مما يتكلمون به فلم يعارضوه لأنه لا يستحق المعارضة. فيقول العقل المجرد لو كان رجل قد جاء يدعي النبوة ثم جاء بكلام عادي يقول إنها معجزة يتحدى بها، أن يأتي أحد بمثلها بل بمثل أقصر سورة وجزء فيها. إذا جاء رجل وهو عاقل غير ممرور، إذا جاء رجل وهو مكتمل العقل غير مغموز، إذا ما جاء رجل فقال إنما أتحداكم بهذا الكلام الذي يتكلمه وهو كلام كالذي يتكلمون، أيكون ذلك داعيا إلى تصديقه والسير من خلفه واتباع أمره؟ إنه حينئذ يكون متحديا بمثل هذا الأمر. يقول لهم إنما جئتكم متحديا بأني أقوم وأقعد وآكل وأشرب، إذ ذلك كذلك مقدور عليه، ولكن جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر العظيم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بهذا من عند الله رب العالمين. لأنك إن نظرت إلى حاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدتها من البدء ناطقة بصدق ما جاء به، إذ ولد يتيما وكان مكفيا حالي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير عوض، ولكن مع غير امتلاء بذات اليد. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغشى الأسواق وينفق النساء ويعيش بينهم ويتكلم بكلامهم، ولكن كان صادقا لا يكذب أبدا، ولم يجرب عليه خروج عن جادة الصدق أبدا. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمانته ليس كمثلها أمانة، أمانته أمانته وصدقه صدقه. والآن لعل قائلا يقول إنه إنما استقى ما استقى من هذا الوحي من اليهود من أهل الكتابين قبله، فنقول إن هؤلاء كانوا ممالئين عليه لا ممالئين له، كانوا أعوانا عليه ولم يكونوا أعوانا له، وإنما كانوا أعوانا ومظاهرين لأعدائه صلى الله عليه وسلم. أفما نسيت ما كان هنالك في يوم الأحزاب إذ دخلوا مع الشذاذ من آفاق الأرض لمحاربة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلو كان ذلك كذلك فلما لم يساعدوا واحدا من أولئك البلغاء الفصحاء المتمكنين لكي يعارض محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل إن الأمر لأعلى من ذلك. لو نظرت، ولا أحب لك أن تنظر، في سفر التكوين في الإصحاح التاسع ستجد أن نوحا قد وسم بسمة سوء، لو صحت ما كان يجمل أن يكون نبيا أبدا، فمن أين أخذ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وما الذي كان عند هؤلاء حتى يعطوه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هيهات ثم هيهات، ماذا هنالك؟ هنالك في الإصحاح التاسع من سفر التكوين أن نوحا شرب الخمر حتى سكر هكذا، ثم إنه لما سكر تكشف فبدت سوءته، وله 3 من الولد. وواضع هذه القصة في كتاب ينسب إلى القدس والطهارة إنما أراد منها شيئا ستراه إن شاء الله بعد حين. ما هو؟ له يافث وسام وحام. قال واضع هذه القصة إنه لما تكشفت سوءته دخل حام فرأى سوءته بادية مكشوفة فتركه على حاله، إذ كان سكيرا مخمورا كما يقولون، تعالى الله رب العالمين عن ذلك علوا كبيرا، لا يمكن أن يرسل رسولا هذه شاكلته ولا على هذا النحو يكون أبدا. فخرج، فلما ذهب إلى أخويه قال وجدت أباكم كذا وكذا مستفزا مستخفا. قال وضع القصة بهذه الحمأة المسنونة بين ثنايا طهر مزعوم. قال فجاء يافث وسام ومعهما كساء فدخلا بظهريهما حتى وضع الكساء على عورة أبيهما فغطياه ولم يريا سوءته، فلما أفاق علم فدعا على حام بأن يكون ولده عبيدا عند سام وكذا يافث وإن لحقته البركة. ومعلوم من هم أولاد سام، هؤلاء المزعومون معلوم من يكونون، وأما حام فملء الأرض عددا كلهم يصير عبدا. ودونك في الإصحاح 19 من ذات السفر سفر التكوين في قصة قبيحة رديئة لا يمكن لداعر أن يتخيلها ولا أن يتصورها، إذ فيها زنا المحارم على نحو شنيع، عندما قالوا لما كبر لوط وشاخ وجاءت ابنتاه فسقطياه خمرا ثم وقع على أحدهما بليلة فأحبلها ثم جاءت الأخرى فسقته في الليلة التي تبعتها حتى إذا ما سكر وقع عليها فأحبلها، كل ذلك في كتاب يدعى له الطهر والتقديس. فمن أين يأخذ محمد هذا الطهر الذي جاء به في كتابه لو كان له مؤلفا وعن هؤلاء آخذا؟ كيف بربك، والبصلة لا يمكن بحال من الأحوال أن تعطر امرأ يريد العطر يوما، ولا يمكن لإنسان أن يأخذ من العبرة شيئا يتطهر به يوما أبدا. ثم طامة من الطمات، نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا وعنكم أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد الأمين، وثبتنا على دينك حتى نلقى وجهك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، لو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاء بالقرآن من عند نفسه فلما نسبه إلى ربه؟ يقول قائل من أجل أن يكون أكثر إلزاما، نقول ولكن الذي جاء به من كلامه هو في الإلزام كالقرآن سواء بسواء، إذ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينسبه إلى ربه صراحة وإنما هو من كلامه، هذا الحديث الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ملزم كما أن القرآن ملزم. يقول قائل إنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من معارف عصره، ومعارف العصر من حوله أن قوما يريدون أن يصنعوا إلها فلا يجدون، فماذا يصنعون؟ يأخذون شيئا من تراب ثم يأتون بواحد من تلك الإبل من أجل أن تبول على التراب ليصنع الرب على العين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن ارتقى الواحد منهم في صناعة الآلهة أخذ عجوة فصنع منها إلها، فإذا مسه الجوع بمسيسه أقبل عليه إله فأكله، وإله مأكول لا يستطيع أن يدفع أسنان القاضم عن نفسه، ولا أنياب الذي يريد أن يمزقه أشلاء عن ذاته كيف يعبد، وكيف لا يدفع الضر عن نفسه ثم يكلف برفع الضر عن غيره. هذه معارف كانت موجودة أيام محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبق إلا أهل الكتابين. فمن أين جاء هذا الطهر من بين ثنايا القذارة والقبح؟ ودونك في سفر التكوين في الإصحاح 17 بل 27 في قصة أبيهم الذي ينتسبون إليه، يقول ذلك الكاتب المأفون في قصة طريفة: إن إسحاق لما كبر وشاه كف بصره، وكان لديه ولدان هما عيسو ويعقوب، وكان عيسو بكره وكان أحب إليه من أخيه، وأما رفقة زوج إسحاق فكانت تحب ولدها الأصغر أكثر مما تحب ولدها الأكبر، فكانت تحب يعقوب أكثر من عيسو. وفي يوم وقد ذهب بصر إسحاق عليه السلام دعا ولده عيسو فقال: يا ولدي اذهب فتصيد لنا صيدا، ثم اصنع لي طعاما حتى آكله فيسر قلبي وأباركك، يعني ويعطيه عهد النبوة. فذهب الولد البار من أجل أن يتصيد صيدا فيصنع طعاما لينال البركة. وأما رفقة فكانت سامعة فدعت يعقوب عليه السلام فقالت: يا ولدي إن أباك قد دعا أخاك فأمره بأن يصطاد له صيدا ليصنع له طعاما لكي يعطيه البركة، والآن اذهب فأتي بجديين جيدين من المعزى واذبحهما حتى أصنع لأبيك طعاما فتقربه له على أنك أنت أخوك، وحينئذ يباركك وتحل عليك البركة. سارق البركة، سارق البركة. فذهب ولكنه اعترض أولا فقال: يا أمتاه إن أخي عيسو أشعر، يعني كثير شعر الجسد والرأس، إن أخي عيسو أشعر وأنا أجرد أملس، وإني أخشى أن يجسني أبي فيعرف الحيلة فأعود بلعنة لا أعود ببركة. فقالت له: يا ولدي لعنتي عليك إن لم تفعل. فذهب فذبح فطبخت وأعدت، ودخل هو بعدما احتالت له المرأة الحيلة. أخذت رفقة إهابي الجديين الجيدين من المعزى كما أمرته، فجعلتهما على يديه وحول رقبته، ثم أتت بثوب أخيه الفاخر ثم قالت: ادخل الآن على أخيك على أبيك. فدخل فسلم فقدم، قال: يا أبت طلبت مني طعاما وقد ذهبت فجئتك بالطعام فكل هنيئا مريئا لتحل علي البركة. قال: من أنت؟ قال: أنا عيسو، كذب من الأنبياء وحيلة، أمسرحية هزلية هي في هذا الوحي المبارك المقدس يتنزل به أمينه من لدن ربنا الجبار جبار السماوات والأرض الذي أعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن لا ملام على كل محتال، لا يلام محتال على الأرض يحتال بحيلة مهما كانت قبيحة أبدا، إذا كان ذلك يتأتى من الأنبياء البررة من المصطفين الأخيار، فكل ما يتأتى ممن دونهم ليس عليه غبار. زنا المحارم على هذا النحو والقتل والجرائم، كل ذلك يتأتى من المعصومين، كيف يكون؟ ثم إنه دخل على أبيه فقال: أما الصوت فصوت يعقوب، فاقترب فاقترب فجسه وغاجد ريح عيسو في ثيابه. قال: أما الريح فريح عيسو، وأما الشعر فشعره، أما الجسد فجسده، وأما الصوت فصوت أخيه. قال: يا أبت أنا هو، فكل هنيئا مريئا. فأكل ثم قربه فأنزل عليه البركة بالنبوة فسرقها ومضى. وجاء أخوه فقال: لا يمكن أبدا أن يكون ذلك كذلك، وأخذ يبكي بكاء شديدا، إذ إن أباه قد قال لأخيه: إن أبناء أخيك يكونون عبيدا لك، فصيره قنا عبدا يوضع الغل في عنقه والسلاسل في يديه وقدميه مذلة في الدنيا مع تدنيه بعدما كان مؤهلا. ويأتي من يسرق حتى النبوة تسرق، حتى النبوة يمكن أن تسرك على هذا الزعم بلا ملام، وكأن الله رب العالمين قد أصبح غافلا عما يعمل الطالبون. لا إله إلا هو رب السماوات والأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. قالت أمه: يا ولدي، إن أباك قد باركك فذهبت بها، وإن أخاك لن يدعك، فارحل إلى خالك لابان. فذهب في إصحاح آخر: لا أرى لك أن تنظره، لأنه أيضا مما يمكن أن يؤثر فيك. ووالله الذي لا إله إلا هو، إن كثيرا من تلك الأمور التي هي عند غيرنا عافانا الله رب العالمين منها، عافانا الله رب العالمين منها. هذه الأمور قبيحة جدا، حتى إن الرجل الذي اكتملت رجولته لو قام يوما يصلي بها لاحتاج إلى الغسل بعد كل بضع آيات، لاحتاج إلى الغسل. فإذا ما شاب فوداه وعلت سنه فلعله يحتاج الوضوء للغسل بعد بضع آيات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب الأرض والسماوات. قال: اذهب إلى خالك لابان. فذهب فخدعه خاله بعد عدة سنين، فزوجه أخت راحيل، وكان محبا لراحيل، فزوجه أختها، فكان معها ليلته. فلما أصبح وجدها واكتشفها، فنحى بالملامة على خاله فزوجه أختها، فكان منصرفا إلى راحيل عن أختها. وحينئذ جاءت بجارية فجمع أربع زوجات بتعدد زوجات لم يصنعه محمد بدءا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو قدير. وأما عند النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصدق وعدل لا يحيف صلى الله عليه وسلم ولا يدور. دينك عبد الله، دينك أيها المسلم، هو الذي يحترم عقلك، وهو الذي يغزو قلبك بالنور، وهو الذي يبدد ظلمات الشك وظلمات الديجور. دينك يا عبد الله، دينك هو الإسلام العظيم، به تستقيم أمورك وأمور العالم جميعه، وبدونه يختل التوازن عقلا وفكرا وتصورا وحركة، وبدونه يضطرب الناس في دنيا الله رب العالمين ظلمة وفسقة، وبدونه تتعرى الأجساد وتنتهك الأعراض وتنتهك الأموال وتهدم الدور. بدون دين الإسلام العظيم الذي يرسي دعائم العدل ودعائم الشفقة والرحمة في دنيا الله رب العالمين، دينك جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله العزيز الحكيم. فكن من هذه على ذكر أبدا، وحذاري أن تعزب عن فكرك يوما بل ولا لحظة من زمان، فلتكن لهذا متذكرا. هذا القرآن العظيم أكبر إعجازا وأعظم تحديا من إحياء الموتى. هذا القرآن أعظم في باب الإعجاز من أن يقوم قائم بأمر الله رب العالمين على ميت فيقول قم حيا بإذن الله رب القوى والقدر. هذا القرآن العظيم أشد في باب الإعجاز من هذا. هذا القرآن العظيم أشد إعجازا من ضرب البحر بالعصا فينفلق فرقين، كل فرق طريق الصوت العظيم، وبين الفرقين طريق يابس يبس لا يتخلله شيء من رطوبة أبدا. هذا القرآن العظيم أكبر في باب الإعجاز من ذلك جميعه، هذا القرآن العظيم أكبر في باب الإعجاز من شق القمر ومن كل معجزة جاء بها نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر معجزاته. فأين أنت من النظر في باب الإعجاز فيه؟ ما زلت تنظر القرآن كفارير، والقرآن من أوله إلى آخره كلمة واحدة هي كلمة الله. القرآن كلمة واحدة، وعلماؤنا ما دمتم لا تبحثون وعن دينكم لا تفتشون وبه لا تهتمون، علماؤنا رحمة الله عليهم نظروا في هذه الدرر في تناسق الصور، وكيف أن الصورة تسلم إلى السورة بوحدة، لا أقول موضوعية، فهذا مصطلح يستخدمه النقاد في الشعر وغيره، ولكن بوحدة ربانية إلهية على المدى المتطاول بأسباب النزول متفرقة على 23 عاما، فلما اكتمل النزول صارت كلمة واحدة لا تجد فيها أمتا ولا عوجا ولا تبصر فيها قلقا ولا اضطرابا. ولكن أين هو المسلم الذي ينظر في كتاب الله فيحس ذلك، يحسه في قلبه ولا أقول يجده بعقله وبصره؟ أين هو المسلم الذي يتعامل مع كلام الله رب العالمين؟ كلام الله هو كلام الله، كلام الله، كلام الله، كلام ربنا جلت قدرة أسعيها. إنك إذا ما كان لك حبيب فأبعث النجعة وبعدت عنا به الشقة، وتطاولت بيننا وبينه سود الليالي كالقطع المظلمات المتناثرات على جانبي الروح في طريق يريد أن يمتد إليه. إذا ما جاءتنا منه كلمة وإذا ما جاءنا منه خطاب كان أحب شيء إلينا لأنه من الحبيب، وهذا كلام الله رب العالمين، كلام الله، كلام الله رب العالمين، ينبغي أن يقدس وينبغي أن يحترم وينبغي أن يراعى وينبغي أن يتدبر وينبغي أن يطبق ويعمل به في دنيا الله رب العالمين. يأخذ كل إنسان منه بقدره ويسأل الله رب العالمين منه المزيد. كلام الله رب العالمين جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أن تم تمامه ما زال معجزا وسيظل إلى أن يرفعه الله رب العالمين بين يدي الساعة، يرفع من الصدور ومن السطور فيصبح الناس فلا يجدون من ذلك شيئا، وبه ثبت الحديث الصحيح. وأما النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن هذا القرآن العظيم كان معجزة شاهدة في جميع نواحيه عند أولئك الكفار، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ويعلمون صدق النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه واقعة من أعجب الوقائع، إذ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نقل إليه أن المؤمنين كانوا قد أحبوا لو هزم الفرس أمام الروم، لما هزم الروم أمام الفرس فنقل أبو بكر الأمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أما إنهم سيغلبون، يعني سيغلب الروم الفرس يوما، وكان كفار مكة قد فرحوا إذ انتصر الفرس لما كان الجميع من الوثنيين من عبدة الأصنام في دنيا الله رب العالمين، وأما المسلمون فانكسروا وحزنوا لأن أهل الكتاب قد انكسروا أمام الوثنيين، فأحبوا لو انتصر أهل الكتاب على الوثنيين. فلما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر، أما إنهم سيغلبون، يعني الروم، صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ ذهب أبو بكر فجعل رهانا هنالك 5 قلائص لـ5 أعوام، ومرت الأعوام من غير انتصار، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا زدت في الخطر وطلبت فسحة في المدة؟ فبجح في الأجل وزيد في الخطر، يعني في الخمس القلائص، فصارت عشرة. فلما أن كان كذلك ولم تستتم عشرة من الأعوام جاء نصر الله رب العالمين. لو لم يكن هذا القرآن من لدن علام الغيوب وستير العيوب، ما الذي كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المضيق؟ هذا أمر يحتاج إلى حسابات تطول، وهذا أمر يحتاج إلى استخبارات تتسلل. هذا الأمر لا يمكن أن يكون آتيا من عند بشر. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لو توقف لقلنا في النفس شيء، سيغلبون يوما من الدهر بين يدي القيامة. ولكن يقول في بضع سنين، في بضع سنين، ما الذي يلجئ النبي الأمين لمثل ذلك؟ هو لا يقول من عند نفسه، هذا كلام الله، كلام الله رب العالمين. اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وطهر ألسنتنا، اللهم طهر ألسنتنا وسدد ألسنتنا، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، افتح لنا في القرآن فتحا مباركا. اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، اهد الشباب الحائر المسكين، اهد الشباب الحائر المسكين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع صفوف المسلمين، واعلي راية المسلمين، وثبت أقدام المؤمنين. اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين، واحفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين، اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم صن وطننا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نح عن وطننا الفتن وعن جميع أوطان المسلمين. اللهم سلم وطننا من المحن، وسلم وطننا من الفتن، وسلم وطننا من الخطر وجميع أوطان المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.